ممكن أسأل سؤال ثاني شيخ؟ نعم. تركب أختي في حافلة للذهاب للجامعة. نعم. وأحيانا تركب فلا تجد أحدا من الطالبات. ليس معها إلا السائق؟ نعم. وتظل تنتظر حوالي 10 دقائق، فما حكمها يا شيخ؟ لا يحل لها ذلك، لا تركب وحدها مع السائق أبدا. هل هذه خلوة يا شيخ؟ خلوة نعم.